فرق بين إنسان وإنسان، فرق بين اللي جهل واللي تعلم. هذا هو اللي نهني بالتخرج نفتخر فيه، تسكت اللحظة إذا الغالي تكلم. كان طامح كان مهتم، كان طامح بالنجاح وكان مهتم، صار في درب الكفاح وما تحطم. كان له رؤيا وياكم شد حيله، حقق أحلامه وللقمة تقدم. كان طامح كان مهتم، بعد إصرار اشرقت بالنور بسمة المحبين، للي اسعد اهله وشرف بلاده. هذا هو اللي نهني بالتخرج نفتخر فيه، تسكت اللحظة اذا الغالي تكلم. كان شكر والف بسمة والتحية للمعلم، باني لأجيال كم كفه ندية دوم يسلم. ألف شكر والف بسمة والتحية للمعلم، باني لأجيال كم كفه ندية دوم يسلم. وكيف ننسى الوالدين ويا غلاهم، هم عنوان الفرح وهم الهوى. هذا هو اللي نهني بالتخرج نفتخر فيه، تسكت اللحظة إذا الغالي تكلم. كان طامح كان مهتم، كان طامح بالنجاح وكان مهتم، صار في درب الكفاح وما تحطم. كان له رؤيا وياكم شد حيله، حقق أحلامه وللقمة تقدم. كان طامح كان مهتم، وقتنا واحنا في درب التحدي والريادة، همنا والعزم والرؤية قوية. هذا هو اللي نهني بالتخرج نفتخر فيه، تسكت اللحظة إذا الغالي إذا الغالي تكلم.